الله الرحمن الرحيم. هذا شريط الشاعر صالح بن محمد دريج مطرف الهذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا هذا الشريط بهذه الحكايه القديمه هو الشاعر صالح بن ريج المطرفي خواله بن غياب بن مسعود والذي بدل فيها أميس بن نازي المسعودي مسرور بن حيث المسعودي الله يرحمه. أقول لهم بالحكاية سلام من بال يا جبر النوب ضايق أفرح لي يا جدائي للنوب أدلنا الطريق وبنت هد الصدق ما مر لنا تخلايق وصدق ترى كلمتي ما يختلف دنيا ودين وجاني يا رب انا يوم من جوا الوقت رايق انتم وحنا نبذل المجهود يجيب الحدايق ولهم بس انا حسب الوقت وحسب الدقايق سبحان دوار الفلك سبحان رب العالمين وسالي يا رب على يوم النجوى الوقت رايق انتم وحنا نبذل المجهود ونجيب الحدايق واليوم بس انا حسب الوقت وحسب الدقايق سبحان دوار الفلك سبحان رب العالمين. هذا بدل عميس بدل الاول. يا مرحبا يا رب انا اللي ما تحبني الفرايق يا رب انا اللي تكسب الناموس ترد الرسايق انا احمد الله ما غرقت راحي سيام الغرايق يا مرحبا حياك من الرجال الغانمين. اما البيت الثاني هو المشهور الله يرحمه من حيث قمتم وحنا زي حدود ديارنا مثل الوزايق واليوم ديرتنا وديرتكم تبا تغدي سرايق والصبر ميعاد الفرج وظفرنا بدي وايق وزين مزبنا سعد بالشام ولا ظلمين قمتم وحنا زي حدود ديارنا مثل واليوم ديرتنا وديرتكم تبع تبدي سرايق والصبر ميعاد الفرج والظهور بدي وايق وزين مزبر السعد في الشام ولا غريمين. بر هذا الحكايه الشاعر صالح بن ريج المطرفي الهذلي خوالد بن مسعود. سلام تسليم الغلا لكل حاضر اسمه من خامس يدرى على سبن الوفا ما يقطع باب التعرفون ليام التهيب وبده ما يختلف وزنه نعرف كل من يبدا وزان مريت للدكتور قال لي ضرسك اصحى تقله سلم سليم من المرض لكني لمسك وجهه اترك زير اللمسه واظلم في علاج وجمه بلك لي منك جمعه صار لك الوزن مريت للدكتور قال لي ضرسك اصحى تقله المرض لك اللي لم تكرمه اترك كثير اللمس واغنى في علاج وجمه بالكيل يعمل لك جمعة صار لك الوزن. قالت من عنزان وناصر يا مرحبا اللي بنا جدر المعزة يرفع وان جاء علم من الجماعة ما ينشط ابنه واللي بدا يدخل قلب صلح الرجال اللهم يا عامل الاصلاح بين الناس وازنها وازن. هذا بيت الثاني الناصر الحيان. ما رأيت يا دكتور أدور على جمان في أجل المجاسي فالجمع لا تتبع لا تتبع وإن كان عندك حل يجنني وحل يجنني أطني علومك لجل نمشي في هذا الطرق يزن. مريت لا تكتور ودور علاج من ذا قال المتف في الزمن لا تتبع لا تتبع وإن كان عندك حل يجنني وحل يجنني بر هذه الجن مسعود. سلام يا جار من نزلت لمنزله من رد على اللي عصلنا لزمن واصل وسرد به اللي لازلنا وزلت فوله من يكتب اللي يصرف وأعلم ذا اللي صرفت اللي نقض حبل صداقة من أياه يفتله ماني على كيف يفك البعض ولا يقبله والطيب حنا من هلا وانتم رجال من هلا حطوا لها هيئة نظر ولا النظر أنا صرفت البدل. يا مرحبا يا جار اللي نعرف ما نجهله أنت بالأخي والبالأخي نرفع ما نجهله ويا قتلت ابليس من لما اشترانا نقتله صرف الذهب طيب لي يعني انك من المخرب صارت حد لا صداقه من قبل كنت جات المشكله ما هو على كيف حتى انت تهب حلت علمك بالصراحه وانت علمي هلله التمر بر هذه حداية في جواز دخل الله ولد دخل الله بن سليمان الغياب المسعودي الخوان عزموني في كفر المصراف. سلام من قلب تهيب سلام من بال تهيب والعزيمة جابته ابقى على اسمك بيبال الوفام اللابسه رد اخوه ومعاد كلنا حرابسه وش عذرنا دام الهدف مرزوز والمرمى قريب وسانا وش بنت دايم امسارك ثابته اكبر من الشجر بهيكلها ولا ينابسه اللي ما ينزع يعرف يبين جابته ابنك ما يحيلها والخالفة تبدها ورايب يا مرحبا والخيل ذا الميدان مغى ثابته والكيف اللي تعرفه والكيف ليس ثابته والبيت بيت الله بيت الله لبوابته لا ملك أحد للمسلمين لا البلد والغريب. هذه حجاء للشاعر نصر الحياني. بسلام ردية وصال أهل الوسام اليوم مرة من واحد مضر خلق الله ولا يبغى مضر وما تسر والعرب يدعوننا فشا تسر ودي جميع الناس ذا الممشى على حسب النظام حجايا اللي حقها محمد الناصر ابن عبد الله الحيان بن اخيه وناصينا بها. فالبيت الاول ما نعرفه شدة الثانية نحافظه. هدم قلبك ما لا اخلاف وزرارك تزرع اللي يبرك يا وسيع المعرفة لازم تبره وشجرة اللي ارجعها من بعلاجك لا تجره لولا دواها ما مش انا فر على فم العظام. هذه الحجاية موجهة لجوال تركي بن أخية بن حية. السلام تسليم الوفا من خامس طرفي غضة أما طرحين فيها شكك وقل وابن ما يجب يضي على من هو حضر والظفر جنبي ما يقض يدرى على اللي جربه واللي بعد ما جربه. سلام تسلم الوضع من خامس انطر فيه غضة اما طرح فيها شكك وقل وادنا ما يجب يضي على من هو حضر والظفر جنبي ما يقض يدرى على اللي جربه واللي بعد ما جربه. إن ابن أخي يحسبنا كثير وقام حظه إلا تكلم من ذهب ولا سكت ميزان فضه لكن عند عازب مثبوت مدري من يقضه أما اعتدى المال البن أخي غير بدنه وبوه. إن ابن أخي يحسبنا كثير وقام حظه لا تكلم من ذهب ولا سكت ميزان فضه لكن عند عازب مثبوت مدري من يقضه أما اعتدى المال البن أخي غير. هذه الحجاية برها بن مسعود خوانا جاب لهم قريب. سلام يا من فكد بين المواصل بيننا الله يعينه والمواصل من مزايا ديننا والوقت مشغل عرمنا ومضار انت وانا سبنا الخلايق كلها وشغل الباقي من قضى فجار لنجلك لزوم زم ويستوي لنا حنا رجال ذيل الاصل والرجال تجي لنا الكلم مهم ولا نرضى بنقصد خيلنا في حاضر الايام الله في الزمان اللي مضى. هذا البدء يا مرحبا والله يعينك بالوفا ويعيننا راعى الوفا دايم من السبب الوفا بيننا الدين دينك وانت غلق فيه ما هو ديننا انت بالاخينا ويحكم بيننا شيخ الرضا يا فارس الميدان لو خيلك تباري خيلنا ما انت بسابقنا وحنا عالفين الليلنا المقصير عدو الوفا يقبل ويفرح جيلنا انت رضي والناس ما تزعل من افحاب الرضا. هذه من الحجايا اللي ودناها قبيلة تبوسة من عتيبة وهي سبعين من هذيل ورجعنا فيها زمنا قطعوا تجبينا والله ما زلنا حجايا قوية. ألا ولا سلام إذا البارق اللي هل مزني أبرح بها الشوي ويجري الهم من قلبي حزنه ولا كما فرف الذهب للي ينكره خود من وضاقت الدنيا بيسه وزاني وجناك ما نوم قد وهاللي يبلي اللي يواصلنا على سبل الإفن في سبله يحسب حساب زيله عشر مرار وهو ينحسب له وليان زال واحد من العشرة في جيف الكشف تسعة وزال زال اسمع سئ والف من مجاد من جوازي من مطلق الجازي يقول زيل وين من الحجازي لكن نشوف زيلة ما مكتل سيب والامتيازي بعض العرب ما يمشي بلا الداب لا ينزوق لسه والسهر زاد اسمع سوال من مجاد الجواز من مطلق الجاز يدور ليل وين من الحجاز لكن نشوف ليلة ما مكتل سيب والهمت يازي بعض العرب ما يمشي بلا الداب هذا الحجاية جاب مساعد بن حامد المطرفي الهويلي للعثار سهر صالح برزح المطرفي جماعته هات الحجاية شريف ذات المشارع على المسلم كثيرا يرقى الجبال الشامخة ونسال عمر المستديرة ويا مرايل ولا لا تبرم لفتها خطيرة يا باري هز البحر الأحمر ما رغم ما قايس وسال يا مني مفرق فيها ذا ولا شعيرة ما يترك العلم المناسب غير مهزوم البصيرة أنا عرفت الجيد اللي قامل في الذخيرة لكن لا يطمع ويفرح يحسب اللي ما دريت هذا البدل ومرحبا من واحد ناخذ خير من ضميره والناس قامت ما تسامح ذا الكبيرة والصغيرة وانت تطفي نار لكنك تشب بالزمنيرة البحر الأحمر فيه حوت وفيه قوت وفيه جيس الشر بين المعارف فيه خير وفيه خيرة باب العرب يسأل يشقى ما عرف وجه مصيرة واللي يشد من المكان اللي يضر شاف غيره أخير من رجال يبني له على المياس بيت برا هذه الحجاية نمجيها صالح بالريجي حزمها لمساعد بن حامد سلام من قصر المجود بالفارق نساسه ما يختلف مبناه الأجار الزمان واشتد باسه حاضر ومستقبل وماضي ما خبال الوقت راسه أما قصور العز تبنى أما قصور العز مثل تنبني ولا بلاش سلام من قصر مجود بالوفارق نساسه ما يختلف مبناه الأجار الزمان واشتد باسه حاضر ومستقبل وماضي ما خبال الوقت راسه أما قصور العز مثل تنبني ولا بلاش إن ولد عم اللي أقبل لما نال أكثر حساسه بالحول متحمس ولا عندي علاج للحماسه وندري ان الوقت فيه من التحدي والعكاسه لكن واحد حول وقته على بند المعاش البدل بدا ساعد يا مرحبا من راس قاسي فرد ما يعلم فلاسي انظر من الزوب الجديد اللي بعيد بدل النجاسة ولو يجي في الوقت عدل وميل ما يخلف جياسة القصر بانين على سيسان ما بالهساس ولد من يعرف المناقش والبلاسة والشمس دايم ما يبطل في الأدوى والشراسة أساء لجل تذكره يصب لك في وفد كاسه حتى تتوب من التحدي والأداوة والنباش. هذه حكاية انقطع جابوه عند شيخ فهد كنت قدام أنا وحمود بن سودة. سلام يا شيخ اللي ربعي حصني وسمى الشرف لبسني واطه ما شيء علاج من سجد ودبد خصمي والزمان اخذ احتياطه محيى التراث وبادل الجد لمن زره لا ينقص نشاطه جينا بأجتنا الرسالة في نهار العيد من العائدين والزامي يا أصحابنا الهذل نسار الوضع ما هو بالبساطة إنا زمان سنين وسطنا الوسيط لا عرفنا ويش من تجري الوساطة أما يبا يظهر بوجه من العرب ولا يبا يغدي وياخذ عباطة واليوم من شرطة لمعنى ما تضيع من يد الرجل الأمين والثاني يا أصحاب الهجرة ودار الوضع ما هو بالبساطة إلا زمان سنين وسطنا الوسيط لا عرفنا ويش من تجر الوساطة أما يا بايا الأرض وجه العرب ولا يا بايا واليوم من شرط على معنى ما تضيع من يد الرجل الأمين قال يا مرحبا باللي كتب لي خط بحروفه ووضح لي نقاطه حنا نخيط العلم وانت من سبح ما انت بداري انخياطه وإن كان جلدك ناس لنار انت وقدنا على نمي شياطه انت التصيح سده والناس غير الصابرين انا اشهد ان القصر والعراف ظل فرق ظل الحماطه وانتم اوانينا وباب العلم يوم الحياه حر من الشطاطه وإن كان يا مسعود يا مسعود مكتب حق ما تصبغ طاطة مهما زعلت يا أواني ناس جون معيدين أنا أشهد إن القصر يا الحمار ظل برق عم ظل الحماطة وانتم أوانينا وباب العلم يوم الحياة حر من شطاطة يا مسعود مسجد حق ما تصبغ طاطا مهما زعلت يا اواني لا تجون بعودي. بدل حموز بن سيده صاحب الرجح هذه الحجايه للحروب شغيان ربعه عندنا عند حموز بن سيده صاحب الرجح جماعته. السلام يا شيخ اللي جانا على نار حديد بواجبه نجيله حنا نجيله من بعيد بواجبه فوق الركاب نشيله الوقت جاز وبجديد وقادرين المشي نمشيله والطيب ما بين الجبال الرافعين ما يقف الباب حنا ترى لحرب لو شفنا العنيد حط له مبنى على جال الطريق الزيه يموت ميت لا ورا حق الشهيد حينا لجل هدي ينصيله وانتم اذا يا لك لتتأكد ما فيكم قصور وقاركم فوق سحاب الخيل والوقت ياسر ويزيل لولا كثر بها النصاب. هذا البدل من صالح بن راجح محمد بن سعد. يا مرحبا يا الحر يا بديف علي الحيد ويكملك ما تكمله والطيب اللي ما يحيد الوعد عيدا يميل في كيله ويقدر ما يريد من يحب المغيرة ندعيله ندعيله إن الله يغفر له الإجابة ردود إجابة. يا حرب هي من لقى الفيد ما يدري ما يدري السيله حنا هذيل زيد في التاريخ ما نرضى ما نرضى بغد الميله. يا حرب هي من لقى الفيد ما يدري ما يدري السيله حنا هذيل زيد في التاريخ ما نرضى بغد الميله. ما أننا عامر وزيد كل من يقدر يساعد خيله والوقت كل زين راحت هجرة النهاب والنهاب. هذا حجام يا صدر من دينة سعود الخوان. في كل المناهج ناجحة ولم يجن سيل النفوس الصالحة لو كان هذا الوقت يا جل المواصل والصلاح. وسألوا لكم سوى في الحالية المالحة دمي لحم ونعرف من صباوية وسارحة. لكن ليس اليوم ما يطلع سواس البارحة البارحة برقوا لعد واليوم غارة وانسياح. يسألوا لكم سوى في الحالية والمالحة دمي لحم ونعرف من صباوية وسارحة. برضه صالح بن راجح عند جواز المساعد هليل بن عرب. سلام يا من زاد نداعية وصلنا مقامها فعلانا لا صلي من كثر طيبه واحترامه من كثر طيبه واحترامه وابتنامه واهتمامه جوا الرجال الشامة من شمال ومن جنوب. إذا لا تاريخ بين الحرائب والسلامة تاريخ بين القبائل في ميزة وعلامة فارس وديب شاعر يعطيك حكمة من كلامه كل قرى تاريخهم والراس تحمى الجنوب. إذا إلى التاريخ بيّم الحرائب والسلامة تاريخهم بين القبائل زي ميزة العلامة فارس وديب شاعر يعطيك الحكمة من كلامه كل قرى تاريخهم والراس تحمى الجنوب. هذه حجاية شاعر صالح بن راجح المطرف الهذلي من الشيخ فهد المعطاني الهذلي عند سليم العام وجعلها بدل بس بدلها من سليم ولاني حافظ. سلامي والقلب انشرح والارض بالفرحة وسيعة في واجب اللي واجبه نشري غلاه ولا نبيعه أبطالنا نصل السلمان والخطوة السريعة بجاد سالي صفر ازعل اللزوم طوى حنا هذيل وشيخنا معروف والنجان طيه معروف بركانه يوم اقبل على الحرة طليه غصبت عنت له وسلاها والخبر كل نزيه يوفى الرجال حقوقها وكرم اللي كرمه وانتم سليم حزامنا يوم الموجي في الشجيعه من همي ولا تمي اقطعنا بشر بالقطيعه وصية وصابة اللي بين احكام الشريعة محمد المختار يا ويل العصا اللي عصوه والربيعة والسولد في وادي دايم ربيعه ومجاور بنت انت سكن به وفي حضن ربيعه الله خلقهم في منازلهم على حسن الطبيعة متجاورين ولا يموت الورعين يموت أبوه. هذه الحجاية ودناها الشيخ مسهر العماري. سلام يا شيخ وصلنا الأمر وافرحنا بجية ومواصل حق صايد واليوم جينا له وردنا السلام وما قضى الطيب مع الطيب غصايد ما هو بعيب اللي يأتب صاحبه ما هو حرام العيب قطع الصوايد شبل الوضع ممدود بين الناس مثل الخط يوم يجززونه حنا عيال المطربي بذبك شامو حنا عيال المطربي بذبك شرق شام فيام الملاقى والمصايد يا سدران التاريخ ذا الحين اهوي من قدام في نحرة معصبة العصايد والبيت مبني والحزام حزام كالنحي مرحوم النصايد ما باقي الا تطبقون الراي ويحط البنا جنب البنا وتعززونه. هذه حجايا صالح بن رويج الحين في عويد. سلام من قولهم وفعالهم مثل ديه ويزيدهم عرفوا شجاع على الخصوم العادية يشد على نقول سكان البلد والبادية تطيح حقوق الناس لو ان الزمان اخطا وجار يا شيخ دام انك تقود الحر ما هي غادية وان غبت عنها في اجلها ما تجي متحادية المجد بالافعال والاقوال بالاشادية عساك تسلم من عروض الباس صاحبنا وجار يا شيخ دام انك تقود الحر ما هي غادية والغبت عنها في عدلها ما تجي متعادية المجد بالافعال والاقوال بالاشادية عساك تسلم من عروض الباس يا مرحبا في حلة الأجواد بالأجواد يا ربعنا يا للمواقف والقلوب الهادية يشد لهم راع الجبل واللي نزل بالهادية والنجر والمحمش قربها على حد الوجار والشيخ الزيزوم اللي واتم لو يطول الباجية ربيع على جنب حزام الخصم وعلى الطاجية وانتم رجال في نهار الكون ما تنصادية الطيب ما نستاجره لساس ما هو بالوجار. هذه حجايا صارت بيني وبين حرب، وعند مثلي بن ناعم وجماعته جيتهم من سلم حدا الحبلة. يا مرحبا بي مرحبا ترحي بي والترحي بي عادة مد الوضع لهل الوضع ما فيه نقص ولا زيادة يشهد علي المطرد إن كان أحد يبى شهادة لكن نذر المطرد ما فيها أحد يشهد علي ليا الصحي بالمايا باكثر المشاكل والنقادة ليا ثلاث سنين أنا وياه فافراح وسعادة رجال لو اني انا اجمع علي من عناده والحرب ما بين الجبايل من عصور الجاهلية قلت دم البقى بالصاحب اللي ما لقب من شداده أعرف قوانين العرب ومد ساير من بلاده مر العرب ما هم على كيف ولا غاية مراده حتى ولو نشهد لمصري وش يقولون السمية ماني مآلف صاحبي مدعوم من ملح وزاد عامل باللي نقلة والنار تقدح من زنازة لكن بنصح صاحبي مصري اود انقياده وزادك يدني لو اريها المواقف القويه فزعل جاب البيت الثاني قال يا برا ويجح لا ترشدني ولا بالك رشدك كلنا على كيف يبى يمشي بجد واجتهاده لو كان قلبك ما عرفنا وش بياض من سواد يا انكما حب الخوية اللي يشكك في خوية قلت ان كان مصري ماي طاوعني بعيد انا الزيادة والله لا حقيه وغنيه واقصر قيادة لو كان مخبر للحروب اللي قصر من دون ماده يا حرب رد شيخكم قدامي يا قفر خطيه. هذه احدايه مدينها الشيخ عبد الله الثوري صالح الرويد حمطري. سلام يا شيخ لي وصلنا وقمنا للزياره الشيخ ابو مازن ورد طيبهم زايد وقاره صاحب ومنسانا لكل اصحابنا ما هو خساره القلب يفرح والقصيد يجيني ويهب الضمير والثاني يا حربي اللي من قديد الاستارة ومن الجموم يا المدينة ساس كل مبري جدارة ومن القصيم يا بحر جد لكم مركز ومارة نعميني والكل القبائل مثلكم مركز وامير وثالث قال المثل كل امي ولا في دياره وانا وربعي ما قفي معي زيتي تكتب ناره ربعي يزيل ومعرفتنا بالرجال اغلى تجاره السايرة نمشي بها ما نقبل اللي ما تسير. هذا بدل الحروف عبد الله جماعته. يا مرحبا بني يكمل وزعت الصاحب وجاره الله يحييكم على التكميل شوفتكم بجاره من زارنا في دارنا لازم نزوره وصف داره وانتم وحنا قسمنا معروف في اليوم الكبير والثاني يحم الكلام اللي تقوله بانتظاره انتم هذيل اللي من الزيمه لياض القراره و ومن الجنوب للهدى والحر تكفيها لشهرة وانتم ذيل الليلكم في سابق الهجرة وزير وسال زراء المزل ما زل في بدو حضارة كلنا يكمل ما قفز وانتم وحنا في الصدارة المعرفة كل يباها معرياجي للسطارة والطيبة ممدودنا كل على نفسه بصير. هذه حداية صاحب الرجل المطرز عند الشيخ جزاء الشيخ المطرز. سلام ردي يا والمصطفى من أولاد الدخيلي المطرف جده وبه ما قفز اسم الهجيلي في حفلة فيها الرجال اللي تكيل وتستكيلي وابو محمد كفل شيخه ومنصل جميع الله يجعل فرح وسرور جيل العقب جيلي في ظل دولتنا الرشيدة منبع العلم الجليلي اللي على عز السعود تسهر الليل الطويل امان للي يشتري في وقتنا واللي يبيع. هذه الحدايه للشاعر صالح بن محمد بن رشح المطرف الهذلي لم قطع عند مدعونا في قبر عند خبيت هذلي. رد من هجوس فلي وازم مستعد سبل وفلي يمشي والسائر الطيب نمده ولم بلد موكلين الله كريم الوجه عمر البخوت اللي يهم في حياتي قبر ابوه قبر جد العاد يدفن في حدود الناس يدفن جوف حده ويبعد عندي ريتم ما تقبله ولا توده ما تقبل الحيين منكم قبل ميتكم يموت. الان ننتقل لحدايه فيها الغاز وهي للحروب من عبد العزيز وغالي جماعة العزارة اللي عند الزوارة وبدلت فيها أنا. عند الزوارة محمد صالح بن إبراهيم جاء عند ارتجه ربعه الحجر عرس عبد العزيز الزري ربعهم وغالي شيخهم جاء إحداثهم أنا قدامهم ثم كلهم في الله يقول فيها السلام يا شيخ نظل ديرك المختار سلام يا فن نظل ديرك المختار في ظل يثنيل يا جسل زوم كل واج ما يزل استال زل سري في قلي تجي ويحتمل يسد لهم رب العباد اللي ترجع العباد وبن سيده للمجزء الرجل حصل له ما حصل له وصل البحور المظلمات امي والما ما يدله يسد له اللي في السماء والارض ولا الكون كله والله يا من نهى لحال فوق العبد راج قلت يا مرحبا في مرحبا في ما قفل ما انهزل يا ربنا يا اصحابنا يا للبيوت المستظلة الله يحييكم عدد مبلغ الله يحييكم قد مبدأ النجوم المستقلة يا مولي حين النار فيما المزايد والعناد يلي نشدت انا السبب ما فيه موت بغير إلا واللي أعطاك اللغز قل لي المغني ثم قل لي يونس قرانا قصته واللغز لنا سنس حله وإن كان باقي شيء حطنا في وسط السداد. هذه جت عند الشيخ الحساني الهذيلي خلف وعياله في جواله. يا سلام تسليم يد شرفنا الايام ان ادرجنا في واجب اللي الزوم ما نصد ولا سهجنا. انا اشهد ان يوم جانا العلم فزنا وابتهجنا ليلة فرح نفرح بها وتعيش بيضان القلوب. حنا هذيل اللي كما سر بزياب يا نجنا تاريخنا تقرا بالتفصيل من وجه حججنا. ما تلتقي في علمنا نقص وزود يا رجنا وامة محمد ما على زود في كل الشعوب. فرد حسان البيت قال يا مرحبا والليلة هذا عيدنا هذا فرجنا وانتم على درب الوفا واحنا كما كما خرجنا. وانتم جماعتنا هذيل ومثل ما تنتج نتجنا والراس ما يثبت يكود انه مثبت بالجنوب. هاي حدايا مجينا حدايا صالح بن رجح المطري مجينا للروقة وفي جنة لسمن ما حاضرني في هلول. هلا ولا سلام من فضن وجي ست سوق سوق الخيال اللي من المنشاة سابق بالضروب. من حضرة الإبلان إلى الإسبان من برقى وروقة واللي حضر من غير ما لناه من برقى وروق. والثانية وش بنت ما تنطق بكذب ولا صدوق في شب خالي في مكان مرتفع وطل غوقه. النازلين يجون اشكل والمعدي في مروقه قلب الذي بحلها والمسجل خليه يروق. هاي حجاية هذه مدينة برغة مقطة. أهلا ولا السلام ردي عدد ملاح برقوا اللي ماطر وعداد خط منتظم في صفحة ما ينتبه لغير شاطر. يبغي على من جابنا دائه واللي ما يدل الدرب لا بده قاطر واليا قطر دربه نقل دوب شافه وانتزل. والثانية كثرة شيوخ القوم كل يشتري من مكتبة مرزا مفاطر وده يفاطر بالكتابة والطلابة ضد حمران العواطر. لكن شيخ القوم من يدرى على ربع من ايام المالك والمخاطر وان جات قال يحتمي عسرها عسر الجبل وان كان سهلا. والثالثة وشل ببارك لبعي رولا قعود ولا خلق في بطن فاطر محروم لا ياكل ولا يشرب ومن فوقه ومن حوله محب لقراطر. مذكور في التاريخ واسمه باسم عذرة طيبة ما دونها حجب وناطر ما تقبل الا طيب ان الله يجعلنا بحل الطيب واهله. والرابعة بس تلتف. والرابع من صف واحد لا دليل لا كليل لا غشيمي يقداه شيخ جابت دعوة عتابة واسمها الاول شويمي. ربعه ذيلة للوفا وكيل والطيب يحشم يومي الصاهر حشيمي سبل الوفا ممدود واللي قدم المعروف ما نطيه مهلا. الأول السلام والباب المدى الفضل ما لبك باب يرد الشر أن خير يوم نفك وذيل ربعي والإذا بين العرم من إذك يمشي به الجيد إدري عن مكسور الجناح والثاني وش دريت متميزة في جوف مكة الله خلقها لا حجار ولا سجار ولا بلكة من صلب ابوك اللي تعرفه ما ظهر البن وشكة طول السنين مأصرة وابوك خلاها وراح. هذه حدايا ليس الاول قريب 1426 مع الشيخ فهد المعطاني عند حرب. سلام يا مجاز نادائه والحبل اللي بيثن رسمها الارض غطها بطيب والسما من فرحة رفرف علما كل جموع مقبلة لسعود بعدني على الحر وأزمها والمعرفة ما تختلف إحساسها للي شرى فيها رباع جينا تحترى الشجيع وداوت الصاحب قبلها واستلمها بعد استلمها صاحب خندف وقال اليوم فرصة نغتنمها حرب احتدانا واخوي يا انا واصدقانا والقبر نحترمها من قام حظه وثلاثا نسوات الصدر زنا يا الله يا ربيت طين ارواحنا وبلادنا واللي حكمها حكم العدالة من عيال الحاكم اللي في العيد يطعن سهمها يرفع مباني دولته ويحول دون اركانها ولا ظلمها الله يعز ملوكنا واليد عونا فالطلب سمو مطاع. هذه احدى يساعد بن حامد عند العفاق. سلام تسلم انت شرف للنساء ما بدعته الثوب الابيض كسوته والعود الازرق والعيسى من شاعر يحرص على علم اليفع معربعته نهج مغير ورثه الرجال من جده وابوه والثاني كل على الايام يدرى سمعته حبل الشقا من يوصله والناس تبغى قطعته والجدر مبني من قديم الوقت مصعب قرعته واليخت لما بناه وش عذر الرجال اللي بنوه. هذا جدا صاحب رجل محمود بن سودة. يا مرحبا الترحيب وفي يوم سال سمعته والظبر شاف فالعلوم الطيبة من طلعته والقلب الابيض يا النساء ما نعرف من جزعته ما يختلف ان مشيت طول الدهر لو قلبوا والثاني ما واحد اللي ما يدور نفته والتاجر الباير تبع تبعد رخيص سلعته مرة يكسر ضحكته ومرارة تذرف جمعته فالوقت شانت عملته وانته من اللي جربه. هذه حداية فيل الشاعرين حامد بن راجح المطرف الله الشاعر الصالح بن راجح بن سعيد والحامد سلام تسليم الوفا ما ردني من سمت ماني من اللي يظهر للناس في صدري بلعته لو الوفا للقطع يمديني الى العالم قطعته ما نوصله وليته حاسبنا يزود الله حساب. هاي البيت الثاني صاحب الرجح. جينا على رأي صحيح مليح والزهلون يرضى والسائر العراف واللي يقربون العلم قربى. لو كان ما يصلح قلوب طيبة وقلوب مروى لولا نصاح قلوبكم ما كل عشرة فيك شاذ. في نهاية الشريط لا يسعنا إلا نقدم لكم إن شاء الله شريط ثاني ونرجو السموح إذا كان حصل تقصير واللحن ما هو بالحيل والقبائل كل ديرة فيها حقهم رجالها والحدايا واجد وشيء نعرف شنو وشيء ما غيبناه ورجال ما تكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.